يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم تدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا طغيانهم يعمهون